طيب نقرأ في التوحيد. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. باب قبح الشرك والبدعة. هذا الباب كما ذكرنا مهم جدا، لأن أكثر الناس ما يستقبح الشرك، ولذلك يسهل عليه الدفاع عن أهله. إذا شفت واحد يدافع عن المشركين ويقول مسلمين وجهال وما لقوا أحد يعلمهم، هو في الحقيقة ما استقبح الشرك وما عظم عنده حق الله عز وجل. هو اللي يقول مسلمين وجهال، لو جاء واحد يقتل ولده وش بصير غضبه؟ مو بقال والله هذا مسكين ثار غضبه وقتل ابني ولا قتل ابوي ولا، طيب هو بعدين هذا مسكين غضبان وغاب عن شعوره وذبح ابوك ولا ذبح ولدك، ليش ما تقول هذا مسكين جاهل وغضبان لا حقه مرة. يجونه الناس كلهم والقبائل يعفو، يقول ما عفو، يقول إذا لان الصفاء لان راسي. طيب ما يخالف، هذا حقك. طيب وحق الله؟ ولماذا موسى كسر الألواح لما رآهم يعبدون العجل؟ ولماذا إبراهيم قال إني سقيم لما رآهم عند الأصنام؟ الناس ما تستقبح الشرك، ما تستقبح البدعة، البدعة ما هي قبيحة ولا لا؟ اللي جو للسعودية يوم كانت يعني 30 سنة اللي فايتة، كانت الأحزاب هي اللي طاغية، تبليغ في كل مكان والإخوان في كل مكان والخوارج والمرجئة والدنيا، بس كانت صورة الإسلام الظاهرة منتشرة، تشوف لحى، تشوف ثياب، تشوف مساجد، تشوف حجاب، تشوف مدري شو تسجيلات إسلامية، مستوصف إسلامي، نشيد إسلامي، مدري شو تشوف. فبعض الناس يغتر بالشيء هذا، والفسق، الفسق مكروه، مذموم، مبغوض، لكن ذهبت مثل البدع هذه، الدولة عانها الله عز وجل وسلطها على الأحزاب هذه، مرجئتها وخوارجها وإخوانها وغيره، وجاء فيه مثلا نوع فسق هو مختل الموازين عنده. تلقاه يقول مثلا الإسلام في السعودية كان أعز في 30 سنة الماضية منه الآن، ممكن وممكن، لكن أنت يوم تقول أعز بماذا حكمت؟ هل أنت كنت ترى قبح ما يفعله الإخوان المسلمين من تشويه الدين؟ هل استشعرت قبح إفسادهم للدين؟ هل استشعرت قبح التبليغ وإفسادهم للدين والخوارج وإفسادهم للدين والمرجئة وإفسادهم للدين؟ ما استشعر. ولذلك الأغاني والفسق عظيمة عنده، وهي عظيمة عند الله، ولكنها فسق ما هو كفر. والبدعة لا، اللي يشعر الشعور هذا لازم يراجع نفسه، لا يهون الفسق، بس البدعة كانت أكبر. الإسلام الحقيقي ما كان غريب ولا مو بغريب؟ احنا والله الآن يبغانا إعادة برمجة، كل شيء لازم تعيد برمجة. الإسلام الحقيقي اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هل كان غريب ولا عزيز؟ مو بالإسلام الظاهر، الإسلام الحقيقي اللي بدون إضافات بشرية، وحي وعلى الجادة، كان غريب. كانت المساجد وتروح وتجي والأناشيد والجهاد ومدروش والدعوة والمحاضرات والندوات والدبكة هذه، لكن كان فيه تبغى تشمم الإسلام الحقيقي، كان غريب. لا البنوك الإسلامية ولا ناشيد إسلامية ولا قنوات إسلامية ولا كل شيء، كان مدمر. فأنا أقول هذا مثال الآن عندنا إحنا، اترك الناس، لا تقول الناس، عندك أنت الآن، كنت أنت تقول والله لا والله الإسلام كان أحسن، هو ما كان أحسن إلا اللي ما يعرف الإسلام الحقيقي. وليس معناه أن الآن جاء إسلام حقيقي، وأنه لا، معناه أنك أنت كنت مغتر بظواهر، كنت مغتر بظواهر. نحن نرجو إن شاء الله أنه إذا ذهبت الظواهر هذه ينبت النبت الإسلام الحقيقي إن شاء الله. ومعنى وعد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأرز إلى ما بين المسجدين إذا ضيق، كل ما يضايق الإيمان سيأرز، إلى ما بين المسجدين إلى المكان اللي خرج منه، ولن تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، معنى وعود نحن حتى يقاتل آخرهم مع عيسى بن مريم. وأمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله ولا في آخره، ينبت إن شاء الله نبت ما عرف الأحزاب ولا عرف هذا ولا يترزق بالدين ولا يتستر بالدين، ينبت نبت إن شاء الله تدركه ولا ما تدركه، ويجي إن شاء الله من سلاطين المسلمين من يعز الله به الدين، ونسأل الله أن يصلح ولاتنا أمورنا. لكن نحن الآن نتكلم عن التصور، التصور تلقى أكثر الناس يقول والله السعودية كانت وكانت، صحيح كلامه في جزء صحيح وفي جزء خطأ. الجزء الخطأ أن كان مغتر بإسلام ليس الإسلام اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مو في السعودية بس في العالم كله كان. ولذلك المؤمن دائما يتفائل، يتفائل خير، تيجي أجيال، ترى هذه ظواهر المجتمعات أنت تشوفها الآن بنظرة أفقية لأنك عايش في الحدث، بس لو تنظر لها من فوق ترى المجتمعات تمر بدورات، دورات كثيرة تقلب، الظواهر المجتمعات هذه تقلب، تحسب نهاية الدنيا هي بنهاية الدنيا، كل مرة يجي لهم. فهذا مثال لقبح البدعة، هل نحن استقبحنا البدع؟ نحن نحارب الإخوان والتبليغ ونقول أنهم مشوهين للدين، لكن هل وقر في نفوسنا قبح ما كانوا يفعلون ومنتجاتهم اللي يقولون منتجات الصحوة من بنوك إسلامية من قنوات إسلامية من أشياء يسمونها إسلامية، هل نحن مستشعرين قبحها وأثرها في الدين وأنه من الخير ذهابها، ولا نقول بس بألسنتنا وإذا جل المحك قلنا لا والله؟ وبعدين يجعل الإنسان بين خيارين، اللي ما يكره البدع معناه يحب الفسق ويحب انتشار الأغاني، لا ما بصحيح. طيب الشرك الآن بيأتيكم مثال، والله لو جاء في الأخبار أنهم سكوا واحد الله يعزكم يعز المسجد والملائكة يزني عند الكعبة، كل الدنيا تهيج والله تشوفهم حتى في وسائل التواصل اقتلوه اصلبوه اذبحوه يزني عند الكعبة، أما يقول يا علي يا حسين عند الكعبة يعني وش انشرها في الناس، اختبر الناس، شوف مقطع مثلا لو في مقطع ان فيه حالات تحرش عند الكعبة وفي مقطع رافضة ولا صوفية ولا يقولون يا علي يا حسين، شفت أثر هذا وأثر هذا، حتى نعرف أن لابد نحن أن نعيد تصورنا على ما يريد الله مو على ما نريد نحن. عندما يقول الله عز وجل الفتنة أشد من القتل، الآن يقولون مثلا الغوطة الله يفرج لهم الغوطة الشرقية ومدروش وأن فيها قتل وفيها، طيب القتل مؤلم، مؤلم لكل مسلم، لكن هل مشاعر المسلمين عندما يرون مشاهد الناس يشركون مثل مشاعرهم عندما يرون الناس يقتلون؟ هل تستفز مشاعرهم لو الغوطة هذا فيها وثن يعبد وجات الصور والله فيه ناس صوفية وشيعة ويذهبون ويجون بعدين جاءهم قتل، تلقى في القتل الدنيا كلها تهيج، في الشرك لأن الناس تفكر في حقوقها وحقوق البشر أكثر من حق الله، ما حد يفكر في حق الله عز وجل، حق الله لا بواكي له، التوحيد لا بواكي له، حق الله إلا عند من وفقه الله. نعم صلى الله عليه. قال الشرك بدعة والبدعة شرك. الشرك بدعة والبدعة شرك، لكن ليس الشرك الأكبر أو الأصغر، حسب بعض البدعة شرك أكبر وبعضها أصغر. نعم والشرك والبدعة، والشرك والبدعة دركات وهما أقبح شيء في الوجود. هذه الدعوة هي حقيقة ليست دعوة، لكن وين اللي يحققها؟ أقبح شيء في الوجود الإشراك والابتداع، نقض لا إله إلا الله ونقض محمد رسول الله، أقبح شيء في الوجود هذا، لأنك أنت تشاق الله في سلطانه، تحدث في دينه، تحدث له ند. نعم لأن فيهما مشاقة لله ورسوله وجعل شريك لله في عبادته وشريك للرسول صلى الله عليه وسلم في شريعته، وأكثر الناس لم يستقبح الشرك والبدعة، لذا يسلو عليه الدفاع عن أهلهما والاعتذار لهم. أكثر الناس لم يستقبح، العلة أنه لم يستقبح الشرك والبدعة، والنتيجة يسهل عليه الدفاع والاعتذار. ليش؟ لأن ما استقبح أصلا الشرك والبدع. سبحان الله العظيم، هذا حق الله تعالى. نعم. ولو رأى من زنى بأمه كرها في جوف الكعبة لاستقبحه غاية الاستقباح وسعى في جهاده وبغضه. ولو رأى من قتل ولده خشية أن يطعم معه لفعل مثل ذلك. أما لو رأى من جعل لله ندا وهو خلقه، أو ترك الصلاة، أو جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختار الله عز وجل واصطفاه ندا في الاتباع، فإنه لا يستقبح ذلك. وهذا غاية الظلم والسفه والنذالة. فالشرك والبدعة أكبر عيب في الوجود، كما أن المرأة لو كانت فيها كل المحاسن ثم قيل هي زانية ذهبت محاسنها، فكذلك الشرك والبدعة عند من عقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المثال من الشيخ محمد الله يرحمه، يقول الشرك في الإنسان مثل الزنا في المرأة. الآن لو قيل للإنسان في امرأة فيها كل المحاسن لكن تراها زانية مشهورة بالزنا، هل تنظر في محاسنها؟ خلاص انتهت، يعني هذا شرخ يلغي كل المحاسن. كذلك الشرك، لو قيل ان الحزب الفلاني ولا المنظمة الفلانية ولا الشخص الفلاني فيه كل شيء، حرص ودعوة وجهاد وكذا، بس عندهم شرك. أكثر الناس اللي قلت عندهم شرك ما يتأثر، والدليل شفناه بعيننا في أفغانستان وفي البوسنة وفي العراق وفي سوريا وفي كل الجهاد المعاصر، يجاهدون عند ناس عندهم شرك ولا كأنه حصل شيء، مو بعيب عندهم الشرك، ويمدحون حكام، يمدحون علماء أو مدعين العلم، ويمدحون مؤسسات، ويمدحون جمعيات، وهي عندها شرك أو تقر أو توالي أهلها أو تهون فيه، لأنه مو بعيب عندهم، مو بعيب عندهم. وهذا والله أنها أكبر الجريمة. وطيب ما سبب عدم الاستقباح؟ إنه ما قرأ القرآن وفهمه. نعم. قال: والآيات التي فيها قبح الشرك والبدعة وتصوير سرائر هؤلاء من قبل خالقهم وعالم سرهم وعلانيتهم من أنفع الأشياء لأهل كلمة التقوى. يعني في آيات كثيرة في القرآن توضح لقبح الشرك، والشرك أصلا قبيح ما يحتاج توضيح، لكن ترسخ قبح الشرك وقبح البدعة. حتى الآن اللي يدافعون عن الأشعرية ويدافعون عن الجهمية والمعتزلة والمرجة والخوارج، واللي في الكتب يدافعون عن تأويل الصفات ويدافعون عنه، هذول لو استشعروا بس خطورة اللي يكتبون، هل هم مستقبحين فعلا الشيء هذا؟ ايش معنى البدعة؟ ايش معنى ان الصحابة كلهم والنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد اصحابه متفقين على ان الصفات هذه صفات الله، هو اعلم بنفسه، هو اللي اخبر عن نفسه، ما يحتاج تجي وتحرفها وتقول لا قصده باليد كذا وقصده بالساق كذا، ويجي ناس مدعي العلم ويحرفون وبعدين تقول هذا امر عادي وصحيح لو حتى لو كان خطأ. ايش معنى الكلام هذا؟ المسألة والله أنا كل ما تقلبها، وهذا من أنفع الأشياء. نعم. ومما يسهل الهجرة عنهم وجهادهم وبغضهم. نعم، حتى يسهل لك الهجرة والجهاد والولاء والبراء أنك تعرف سرائر هؤلاء القوم. نعم. والقرآن كله في هذا، ولكن ننتخب آيات تدل على ما وراءها، من تدبرها أفلح جدا. فمن ذلك قول الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أول شيء الكلام هذا من الله عز وجل، عالم السر وأخفى، ويصور لك حالة قلوبهم عندما يذكر التوحيد. ولذلك تحت كلمة وحده خط، وهذا اللي استفزتهم وحده. لو ما في وحده ترى ما يشمئزون، إذا ذكر الله ما عندهم مشكلة، يذكر ويذكر مع غيره، لكن وحده هذه اللي سببت هذه ردة الفعل. هذا ترى رب العالمين يصفهم بهذا الشيء كلهم كذا، إذا ذكر الله وحده اشمأزت هذه الصورة الداخلية، تشمئز، يحصل حالة اشمئزاز وقرف عندهم وبغض وغضب. وبالعكس إذا ذكر الذين من دونه، إذا قلت فلان البدوي ولا تيجاني ولا الفلاني إذا هم يستبشرون، هذا اللي أنت تدافع عنه، وهذا وصفه عند الله عز وجل، وهذا ليس خاص بمشركين الأولين، بكل مشركي زماننا أشد. والدليل كما ذكرت لكم الآن في وقت الحج يأتون بعض المشايخ يوعظون على الحجاج من سند ومن هند ومن ترك ومن جاوة ومن عرب ومن عجم، فإذا ذكر التوحيد كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ليش؟ لماذا كلمة التوحيد تسبب لهم الاشمئزاز هذا كله والنفير هذا كله؟ لماذا؟ ولماذا يدافع عنهم؟ هذا حق الله، هذا حق الله فيه. سبحان الله العظيم. وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دون إذا مستبشر. الآية الأخيرة، نعم، وقول الله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. كذلك كلمة وحده هي وحده، إذا دعي الله وحده كفرتم. نعم. وإن يشرك به تؤمنوا. إذا قالوا تدعو الله وتدعو غيره آمن، إذا قال تدعو الله وحده يكفرون. شوف أعوذ بالله، غاية الظلم، الله الله غاية الظلم، غاية النذالة. ولذلك يوم قال غرانيق العلا شفاعته هنا ترتجى، قال خلاص نحن معك، ورجعوا أهل الحبشة وانتشر أنهم أسلموا. مدام أن فيه غرانيق وشفاعتها ترتجى اللي هم الملائكة، قالوا نحن معك. إذا قلت لا الشفاعة لله وحده، قالوا لا. أعوذ بالله، سبحان الله، أقبح شيء في الوجود. والله نسأل الله لا يخذلنا ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، يحيينا على الإسلام والتوحيد والسنة ويميتنا عليه، ويزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.